سرعة تخذيهم من الجنازة، ولا سيما إذا طال الصف. شيخ لك الضرورة نسلم على إشارة في الفرد. لا أي يمين مشروع لحمة يكون أحنا يكون مخالفة ما في المتاع ما عندي الصلاة عن اليسار. نعم يجي بجانب الإمام عبد الله عنه رغم وجوده أمكن معه. لا معه الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. السلام على عمل ابن عباس هو النبي لما صفى ابن عباس جعله عن يمينه يمين واحد، فلما صفى جابر الجبار خلفه جعله خلفه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى صف عن اليمين من؟ صف يصفون مع الإمام ما لها صف إلا إذا كان واحد فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضخ بالجذع من المعد لأن يجري عن أحد من بعده. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بقى خالدي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاك شاك لحد. فقال: يا رسول الله إن عندي جاذلا جذعة من البحر. قال: اذبحها ولا تصبح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. تابعه عبيدة عن الشامي وإبراهيم شاك عبيدة وعبيدة شاك كان من عينك أود أن تابع مطرفا عبيدة بضم العين وفتح الموحدة ابن معقب طيب بضم الميم. نعم هل عندك قلت أما عبيدة فهو بصيغة التصريف وهو ابن معكب. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم تابعه وكيع عن قريب عن الشعبي وقال عاقب وداود عن الشعبي يعني عن أبو لبن وقال زبير وفراس عن الشعبي وقال زبير وفراس عن الشعبي يعني جذع. وقال أبو لحوة حدثنا منصور تقدم هذه تقدم غير مرة وأنه دليل على أن الجذع من المعز لا يجزي إلا عن هذا الرجل أنها رخصة خاصة بأن وردة وما سواه ليس له رخصة. أما جذع الظن فيجزي عن الجميع. نعم. وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عن آف جذع وقال ابن عوف عن آف جذع عن آف لبن حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي بحيفة عن البراء رضي الله عنه قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة: وأحسبه. قال: هي خير من مسلمة. قال: جعلها مكانها ولم تجزي عن أحد من بعده. قال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على أكل جذعة. الجذع يعني ما تولد خاصة ست أشهر يعني ما تمت سنة. لكن هنا يقول جذع عناب اللبن يعني عاشت باللبن غذيت على اللبن غذيت باللبن في البيت داجن. نعم. باب من ذبح الأضاحية بيده. حدثنا آدم بن أبي رياض حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على ركبتيهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. كلم على قدمه على صباحهما قوله: فرأيته واضعا قدمه على ركبتيهما أي على ركبة كل منهما عند ذبحه. والصفاح بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة الجوانب، والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية، وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع. نعم.

نعم. وكرمان هذا الذي يضرب سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد. نعم ونبات من نعم. هذا ماشي على القاعدة ما أسكت كثير البقاء الحرام ماشي على القاعدة نعم. حدثنا عبد الله ما أكثر كثير وقليل حرام. قرأت بالعشب حتى يقول قليل ما أكثر حرام إذا كان مائعا، أما إذا كان جامدا فالقليل ليس حراما. مدري هذا من كيسه وهذا من كيسه. نعم ما عليه عملها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثير فقد حرام، ولم يقل ذاك بطن ولا شامل. هذا الحبوب والحشيش يعني كل ما أسكر كثير فقد حرام سواء كان يؤكل ولا يشرب. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجسم فقال كل شراب أكثر فهو حرام. حدثنا أبو جمال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أكثر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبهوا في السباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنثم والنقير. باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. بارك الله فيك. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن أبي حيان التيمي عن الشعبي بن عمر رضي الله عنهما قال قطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وين خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق ما حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال قلت يا أبا عمرو أشيء يصنع بالسند من الأرض؟ قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن ابي حيان وكان العنب الزبيب. حدثنا حصر عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي الصغر عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال الخمر تصنع من خمسه من الزبيب. عن الشعبي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال الخمر تصنع من خمسة من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. حسن ما بلغ عمر ذاك الوقت وهذه بعض المدينة من التمر قد تقع من العنب تصنع في غير ذلك من الشعير تصنع من الحنطة تصنع من العسل وتصنع من غيرها كما قال راوي في مسألة السن في الأرز أيضا. المقصود الجانب مثل ما قال عمر والخمر ما خامر العقل يعني خالطها يعني خالط العقل حتى يغيره سواء كان من هذه الاشياء او من شيء اخر. نعم كان هي مشهوره ذاك الوقت. نعم باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. نحن وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم المشعري قال حدثني أبو عامر وأبو مالك المشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الكرى والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضعنا الله ولا ينزلن ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا ويبيتهم الله ويضع العلم وينشق القديم قردة وقناديرا إلى يوم القيامة. يعني عقوبة لهم يعني قد تعجل عقوبتهم نسأل الله العافية والآن الجبل فينسخهم قالوا ويبيتهم الله بالعقوبة ويضع الجبل حتى يكونوا كأمس الذاهب نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله لأنهم استحلوا ما حرم الله من الزنا والخمور الحر يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف وما أشبه الحال اليوم لأن اليوم كادت أن تكون الحال هكذا من كثرة هذه الأشياء يعني ما بين مستحل لله وما بين عارف بها وعمله بها كالمستحل الخطر عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. نسخ يا شيخ على حقيقته نسخ وجه هذا الأصل هو هذا الأصل على الحقيقة قد تمسخ القلوب نسأل الله العافية لكن الأصل هي إطلاق المسخ ومسخ الصورة نسأل الله كما فعل الله بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا نعم الكفر نعم هل الزنا كفر والخمر كفر هكذا نعم سيقولون ولا سيقولوا كان سقطت الله لم أظن رواة قاعدة في النون أظن قاعدة في النون ما فيها شيء ينصب ولا يجزم نعم الله. مثل إن تجد ما تكافئوه تكافئ أصلا تكافئونه فادعوا له قد تقع النون مجالسة للكلمات قبلها نعم. طعن ابن حزم في الحديث لأنه معلق. هذا مو في كلام ابن حزم مو في معلقات البخاري ومسلم صحيحة نجزم بها نعم. والعراقي لا ترفع ابن حزم المخالفين نعم. شيخ كثير من المغنيين ما يقدر شيخ تحليل لهذا الشيء. نعم. كثير من المغنيين ما يقدر تحليل لهذا. لا ما يسمع لا. نعم. باب الانتباه في الأوعية والتوقف في الشارع عليها الحديث الله أكبر نعم هي على هذا الحديث الأخير باب ترجمة باب قوله باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه قال الكناني ذكره باعتبار الشراب وإلا فالخمر مؤنث سماعي قلت بل في لغة بالتذكير قال الكلماني وفي باب الروايات تسميتها بغير اسمها وذكر المسكين عن الداودي قال كأنه يريد بالأمة من يتسمى بهم ويستحل ما لا يحل لهم فهو كافر بما غر ذلك ومنافق بما سره أو من يرتكب المحارم مجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وإن تسمى بالإسلام لأن الله لا يحسب بمن تعود عليه رحمته في المعاد كما قال وفي نظر يأتي توجيهه وقال ابن المنير الترجمة مطابقة للحديث إلا في قوله ويسميه بغير اسمه فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله بالحديث من أمتي لأن من كان من الأمة المحمدية يبدو أن يستحل الخمر بغير تأويل إذا كان عنادا ومكابرة لكان خارجا عن الأمة لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة قال وقد ورد في غير هذا الطريق التصريح بمقتضى الترجمة لكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها من الإشارة قلت الرواية التي أشار إليها أخرجها أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها وصححه ابن حبان وله شواهد كثيرة منها ابن ماجه من حديث ابن محيريز عن ذلك ابن السمطي عن عبادة بن الصامت رفعه يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها ورواه أحمد بلفظ ليستحلن طائفة من أمة الخمر وسنده جيد ولكن أخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن محيريج فقال عن رجل من الصحابة ولابن ماجه أيضا من حديث خالد بن معدان عن أبي أمامة رضاه لا تزل الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وللدارمي بسند لين من طريق القاسم عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يكفى الإسلام كما يكفى الإناء أو كف الخمر قيل وكيف ذاك يا رسول الله قال يسمونا بغير اسمها فيستحلونا وأخرج ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة ولابن وهب من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عبد الله أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة رضي الله عنها فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فقال يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له الطلاء فقالت صدق رسول الله وبلغ حتى سمعته يقول إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وأخذ البياقي قال أبو عبيد جاءت في الخمر آثار كثيرة بأسماء مختلفة فذكر منها السكر بفتحتين قال وهو نقيع التمر إذا غلا بغير طبخ والجعة بكسر الجيم وتخفيف العين نبيذ الشعير والسكركة خمر الحبشة من الذرة إلى أن قال وهذه الأشربة المسمات كلها عندي كناية عن الخمر وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ويؤيد ذلك قول عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل قوله وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد هكذا في جميع النسخ من الصحيح من جميع الروايات مع تنوعها عن الفربري وكذا بالرواية النسفي وحماد بن شاكر ولا الزركشي في توضيحه فقال معظم الرواة يذكرون هذا الحديث بالبخاري معلقا وقد اسنده ابو ذر عن شيوخه فقال قال البخاري حدثنا الحسين بن ادريس حدثنا هشام بن عمار قال فعلى هذا يكون حديث صحيحا على شرط البخاري وبذلك يرد على ابن حزم دعوى الانقطاع انتهى وهذا الذي قاله خطا نشا عن عدم تامل وذلك ان القائل حدثنا الحسين بن ادريس هو عباس بن الفضل شيخ أبي ذر البخاري ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة وهو الهروي لقبه خرم بضم المعجمة وتشديد الراء من المكثرين وإنما الذي يقع في رواية أبي ذر من الفائدة أنه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري لا إشار على عادة حفاظه إذا وقع له الحديث عاليا عن الطريق التي في الكتاب المروي له يريدونها عالية عقب الرواية النازلة وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل ما من انقطاع وغيره وكان عنده من وجه آخر سالما أورده فجرى مدن على هذه الطريقة فروى الحديث عن شيوخ الثلاثة عن الفربري عن البخاري قال وقال هشام بن عمار ولما فرغ من سياقه قال أبو ذر حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضروي حدثنا حسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها الصلاح في علوم الحديث فقال التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم القاهري الحافظ برد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن الحارث بن شويب عن علي رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمجسف. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن العمش بهذا حدثني عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قلت للاسود هل سالت عائشه ام المؤمنين عما يكره وينتدب فيه؟ قال نعم. قلت يا ام المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتدب فيه؟ قالت نهانا في ذلك اهل البيت ان ننتبه في الدباء والمزفت. قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إن قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إنما أحدثك ما سمعت أفأحدث ما لم أسمع. حتى أنا مسلم إسماعيل حتى أنا عبد الواحد هنا قولوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسكير قيل النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاحا. كيف قلنا عن السير وقل ليس كل الناس يجد سقاء؟ يعني انها عن النبي في غيرها الكلام يعني يظهر من السياق لانه نهى ان ينتبه في الدبة والحنتم وغيره وقال انتبهوا في الاسياخ التي يبات على افواهها. ثم ما نهى عن السير؟ لا السياق فيه بعض الشيء المفروض السياق التي لا يتوحى فيها الامر مثل الدبة والحنتم قد يتجول فيها السمع ثقة يوضع فيها الماء أبو عيال العنسي أبو عمرو بن أسود العنسي في النون وقد يصغر ويكنى أبا عياض حمصي سكن داريا مخبرا ثقة عابد من كبار التابعين مات في خلافة معاوية. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي نعم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر. قلت انشرب في الابيض؟ قال لا. باب نقي التمر ما لم يسكر. المقصود ان صلى الله عليه وسلم كان في اول او نهى عن اوليه ينتبه فيها من عادة العرب ينتبه فيها من الدبة والقرع والحنتم والنقيع والمزفت. كانت ينبل فيها وتشتد فيها الأنبياء وتخفى عليهم ربما تريب الخمر فنهاهم عنها الدبة والحنتم والنقيع والمزفت. وأما أراهم ينتبهوا في الأسقية التي من الجلد التي يلازم على أفواهها لأنها يتضح بها الخمر إذا اشتد وتنشق ويعرف حالها. ثم رخص لهم بعد ذلك كل وعاء وقال لا تسوى مسكرة. هذا جاء صريحا في رواية عبد الله بن مغفل وهذه رواية التي ساقها المؤلف واضحة في ذلك أيضا وإن كان بعضها ليس بكامل المتن لكن مدارها على هذا. ونهى عن الدبة والحنتم والطين والمزفت. والحنتم جرى الخضر تغني الطين الفخار فكان النهي اولا وبقي على ذلك جماعه ظنوا ان لم ينسخها منهم علي رضي الله عنه خطر في خلافته النهي عنها لم يبلغه النسخ. واما اخرون فبلغهم النسخ وعرفوا ان هذه الاويه ابيح النبي فيها لكن بشرط ان لا يصاب المسلم مسكرا بل يتحرر ويحذر. نعم. والله عند الشيخ كان المزفت مستثنى من الرخصه لا كلها أبيح في هذا المجال مزفت مقيص في القاف المعنى رخص لهم في الجر غير المزفت. لا هذه روايات فيها فيها نظر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يعني عبد الله مغفى صريح الله مسلم صحيح صريح نعم صريح المزفت نعم صريح الجميع. الله ايش قصة هذه لو هي دون غيرها؟ ما يبي فيها خمر اشتد ما يبي فيها قد يشربونها ما تروا عن شداله.